لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل، قال في كتاب شفاء العليل: في باب 17 في الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاحا، قال في الفصل: في الطوائف كلها متفقة على الكسب على إطلاق الكلمة، قد وردت في القرآن، ومختلفون في حقيقته. الطوائف كلها متفقة على الكسب ومختلفون في حقيقته. فقالت القدرية: هو أحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالا. إحداث العبد لفعله يعني هو يخلقه ويجده بقدرته ومشيئته المخلوق، يعني قدرته، القدرة الإنسانية والمشيئة الإنسانية، استقلالا يعني هو الذي يفعل ذلك دون إرادة من الله، ولا أن الله قادر على أفعاله الاختيارية. يقول: وليس للرب صنع فيه، ولا هو خالق فعله ولا مكونه، ولا مريدا له. وقالت الجبرية: الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها فيه أثر. وكلا الطائفتين فرق بين الخلق والكسب ثم اختلفوا فيما وقع به الفرق. طبعا الجبرية يعني الصريحة يقولون: لا قدرة للإنسان أصلا ولا إرادة له، وإنما يعني الكسب أن الله يفعل فيه ويخلق فيه فعله دون وجود إرادة من العبد. واللي هم قالوا بالاقتران، اقتران الفعل بالقدرة من غير أن يكون له فيه أثر، القدرة الحادثة والإرادة الحادثة. فقال الأشعري في عامة كتبه: معنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثة، فمن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق، ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب. وقال قائلون: من يفعل بغير آلة ولا جارحة فهو خالق، ومن يحتاج في فعله إلى الآلات والجوارح فهو مكتسب. قائلون منهم برضه، عشان كده بينفوا أن الله خلق آدم بيده بناء على هذا التقييد. يعني أن كلام الأشعري المنقول هنا مع كونه في مواطن أخرى، هذا الكلام هنا هو من أقرب الأقوال، لأنه قال: من وقع منه الفعل بقدرة حادثة، مش مع وجود قدرة. هنا الكلام ده كلام زي أهل السنة، بس المشكلة في الأماكن الأخرى، المكان الكلام اللي في المواطن الأخرى. يعني مش هنقول، هما بيقولوا إن في فرق بين الخلق والكسب، اللي بيخلق غير المكتسب بيكسب. يقول القول بأنه يفعل بآلة أو بغير آلة: من يفعل بغير آلة يبقى خالق، ومن يفعل بآلة يبقى مكتسب. هذا قول الإسكافي وطوائف من المعتزلة. قال: واختلفوا هل يقال إن الإنسان فاعل حقيقة على الحقيقة؟ فقالت المعتزلة كلها إلا الناشئ: إن الإنسان فاعل محدث مخترع ومنشئ على الحقيقة دون المجاز. احنا هنوافقهم على الفاعل حقيقة، أما أنه منشئ محدث بمعنى خالق هذا الكلام باطل، وكذا منشئ بمعنى خالق كلام باطل. لو قلنا هيبقى خالق على معنى زي ومن قول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، يعني يصور، ده خلق مجازي، خلقت العصا يعني سويتها، ده استعمال لغوي يعني، بس مش هو ده المعنى المقصود عند إطلاق كلمة خالق بمعنى منشئ من العدم. الناشئ هو جاي، هو واحد اسمه الناشئ من المعتزلة، قال الناشئ الإنسان لا يفعل في الحقيقة ولا يحدث في الحقيقة، ده أقرب لقول مين؟ الأشاعرة اللي قالوا لا يفعل في الحقيقة، فأفعلنا مجاز. مخترع أيها بمعنى خالق، يقول ولا يحدث في الحقيقة، وكان يقول إن البارئ أحدث كسب الإنسان، قال فلزمه محدث لا بمحدث في الحقيقة، محدث لا بمحدث بغير فاعل يعني بغير منشئ، لأن هم كلهم متفقون إن هو إيه، إن الفعل الإنساني ليس خلقا من خلق الله، فعشان كده بيقول مفعول لا بفاعل في الحقيقة، عشان الإنسان هو أثبت إن مش ربنا الذي فعل هذه الأفعال ولا هو الذي خلقها، لأن المعتزلة، وفي نفس الوقت قال الإنسان مش فاعلها ولا محدثها، يبقى أمال مين اللي أحدثها؟ فلازم بذلك أنه محدث بلا محدث، مفعول بلا فاعل. قلت وجه إلزامه ذلك أنه قد أعطى سلم يعني أن الإنسان غير فاعل لفعله، وفعله محدث مفعول وليس فعلا لله ولا فعلا للعبد، فلزمه مفعول من غير فاعل. ولعمر الله إن هذا الإلزام لازم لأبي الحسن وللجبرية، فإن عندهم الإنسان ليس بفاعل حقيقة، والفاعل هو الله، وأفعال الإنسان قائمة به لم تقم بالله، فإذا لم يكن الإنسان فاعلها مع قيامها به فكيف يكون الله سبحانه وفاعلها؟ احنا بنقول ربنا فاعل أفعال البشر، خالقها، لأن بنقول أفعال البشر قامت بالبشر، يعني الكلام تكلم به المتكلم قبل المتكلم، المشي ده قام به هو، قام بهذا الفعل، الفعل قام بالعبد، يعني قام به يعني هو اللي صاحب هذا الفعل. يقول ولو كان هو فاعلها لعادت أحكامها عليه واشتقت له منها أسماء، وذلك ممتنع مستحيل على الله. ما ينفعش ربنا اللي بيصلي، ربنا اللي بيصوم، ربنا اللي بيقتل، ما ينفعش، عشان هو خلق هذه الأشياء هذه الأفعال. يقول فيلزمك أن تكون أفعالا لا فاعل لها، لأن دي ليست أفعال إلا في الحقيقة، فيلزمك أن وانت بتقول ده الفعل عبد مش فاعل، فهمنا؟ الفعل لابد أن يقوم بالفاعل، وانت قلت أن ربنا ما ينفعش لا نسميه مثلا مصلي ولا صائم، لأن هذه الأفعال في الحقيقة قامت بالعبد وليست بالرب، فانت يلزمك كده ان دي ليست افعال الرب، لان الفعل يقوم بالفاعل، يقوم به يعني زي بالظبط كده الرحمة، رحمة العبد قائمة به، ورحمة الرب التي هي صفته قائمة بالله عز وجل التي هي صفته، ماذا الرحمة المخلوقة قائمة بالخلق الذي خلقه الله، ماشي كده؟ يعني ربنا خلق الرحمة في قلب الأم، الأم هي اللي فيها عندها قائمة بها صفة الايه؟ الرحمة على أولادها، ماشي كده؟ وهذا هذه من الرحمة المخلوقة، ده عايزين الفعل كذلك، الفعل يقوم بالفاعل، الفاعل هو اللي فعل هذا الفعل، فما إذا قلنا أن العباد أفعالهم قائمة بهم يبقى ما ينفعش انها تكون افعال الرب، كنت أقررت أنه هو ممتنع مستحيل في حق الله أن يقال هو مصل وصائم. لازمكم أن تكون أفعال لا فاعل لها، فإن العبد ليس بفاعل عندك، ولو كان الرب فاعلا لها لاشتقت له منها أسماء وعاد حكمها عليه. فإن قيل فما تقولون أنتم في هذا المقام، قلنا لا نقول بواحد من القولين، بل نقول هي أفعال للعباد حقيقة. عشان كده من تيمية يقول في الآخرة واستوى العباد وإيه فاعلون حقيقة. قلنا قبل كده الفعل المجازي إزاي، سقطت الورقة ماشي كده، مات الرجل، هو الرجل عمل إيه عشان يموت؟ هو مات مش كده، الرجل فاعل مرفوع بالضمة فاعل، هو في الحقيقة منفعل ليس فاعلا حقيقة، صح كده؟ في مات دي سقط واتكعبل ومرض، الأشياء دي قامت به بس مش هو اللي عملها عشان دي أفعال مجازية ماشي. أنا ما بتكلمش على هذا النوع من الأفعال، أنا بتكلم على أفعال اختيارية. فإحنا عشان كده بنقول العباد فاعلون حقيقة، أفعال هي أفعال العباد للعباد حقيقة، ومفعولة للرب، مفعولة للرب، فالعبد فيها فاعل منفعل. الله جعله مصليا والعبد هو الذي صلى، مفعولة للرب مخلوقة له، العبد فيها منفعل لفعله سبحانه وتعالى، بس مش منفعل بس، فاعل منفعل. فاهمين حاجة؟ لا، مات العبد، مات الرجل، هنا فعل مجازي لان العبد ما عملش فيه حاجة، وفي الحقيقة هو منفعل فقط، اماته الله ماشي كده. الموت اللي حصل ده يعني مفعول لله عز وجل، بس قام بمين؟ العبد، العبد هو اللي مات، المرض ماشي كده. الحقيقة أن العبد ليس بفاعل، ولكن هو منفعل، العبد منفعل في هذه الأفعال المجازية. طب الأفعال الاختيارية بنقول الاثنين مع بعض فاعل منفعل، فاعل اختيارا انه صلى وصام وسرق وزنى ووحد واشرك، معنى كده والله جعله كذلك. ازاي؟ الاب والام والولد ماشي كده. ازاي؟ هو ارادته وقدرته اللي عمل بهم الفعل، تولد منهم الفعل، والله خالق الثلاثة، الله الذي جعله فاعلا، الله الذي جعل الاب والام ابا واما للولد. هم عملوا حاجة؟ هم تزوجوا او تعاشروا حلال او حرام، كانوا سبب في وجود الولد، ولكن مش هم اللي خلقوا الولد، مش هم اللي احدثوه. يبقى في فعل لله سبحانه وتعالى، نعم هو الذي خلق في الام هذا الولد من خلال معاشرة الرجل لها. هم موجبون؟ لا مش موجبون ماشي كده. الموجب إرادة الله ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، معانا كده. يبقى في أنواع من الأفعال المجازية العبد فيها ليس بفاعل حقيقة، ولكنه منفعل لفعل الله فيه، لفعل الله فيه وخلق الله لهذا الفعل فيه. وفي أفعال تانية العبد فيها فاعل حقيقة ومنفعل لله، منفعل لأمر الله لفعل الله فيه. الله فعله الجعل، والعبد فعله الصلاة والصيام، العبد فعله الإمامة، والله جعله إماما، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال في فرعون وملئه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الدعوة إلى النار فعل مين؟ فرعون وملئه مش كده؟ عملهم اللي عملوها، والله عز وجل هو الذي جعلهم كذلك. ولذلك فهم منفعلون وفي نفس الوقت فاعلون. الحتة دي مهمة عشان اللي يسمع مع او يشوف معارض القبول او معارض القبول هيلاقي فيها لخبطة في الموضوع علشان في عدم استحضار لدقة الالفاظ في هذا الباب. يبقى العبد في فعله الاختياري فاعل منفعل. معنى كده؟ طب ما معنى الجعل؟ الخلق فيه، الجعل هو ان يخلقه، يخلق فيه فعله بإرادة العبد وقدرته تسببا كسبا. يجعل له إرادة مثلا في الصلاة؟ طبعا بلا شك، مش إرادة الإنسان مخلوقة. جعل الله له إرادة وجعل له قدرة وقعت بها الصلاة. يقول فالفعل عندنا غير المفعول. فعل الرب هو الجعل، فعل العبد فعله عز وجل هو الجعل، والمفعول هو الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة. كويس كده؟ نقول حتة حتة كده، نقول فعل الرب هو الجعل، ماشي كده؟ المخلوق المفعول هو فعل العبد. ها؟ ايه اللي فعل الرب؟ ايوه طبعا، قال رب اجعلني، فاعل اجعلني مين؟ الله عز وجل. ده الجعل اكتر، الكتاب والسنة اغلب الاستعمال في الجعل وليس في الخلق. الخلق موجود زي إن كل شيء خلقناه بقدر والله خلقكم وما تعملون، لكن عامة الألفاظ التي استعملت فيما يتعلق بأفعال العباد الاختيارية الجعل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هنقول فعل الرب الجعل، مفعوله ومخلوقه العداوة للأنبياء، مش كده؟ فعل العبد هو هذا المفعول، فعل العبد هو معاداة الأنبياء، فعل هؤلاء الأعداء أنهم عادوا الأنبياء. رب اجعلني مقيم الصلاة، ده عشان نجيبها في الخير وفي الشر، إن العبد فاعل حقيقة أنه صلى. فعل الرب هو جعلوه مصليا، مفعول الرب مخلوقه الصلاة والعبد وإرادته، معانا كده؟ وقدرته. يا رب يا رب يا رب يسر يا رب. لماذا يقدر الله عز وجل هذا الجعل؟ يا سيدي الموضوع تاني بقى، ما انت بتجيش دلوقتي تخش لي في النص كده، ما انت جاوبني عليها 10 مرات. مسألة ليه ربنا قدر كده جاوبني عليها، مش 10 مرات، 15-20 مرة. ما انا بسألك هو هقول له على طول قدر ذلك لحكمة، يقول لك ظلموه كده ظلموا، هقول لك لا ما ظلموش لانه جعل له ايه؟ قدرة وإرادة. ونرجع على طول لمثل الاب والام والولد، فمش كل مرة هنقول الشبهات لواحد ما ايه ما يعني الرد عليها معلوم. انت الاب والام اللي خلفوا الولد ما خلقوهوش ظلمة لو رموه في الشارع، صح؟ لازم يقر بذلك، وكل عاقل هيقر بذلك. والا لما يقول لك لا كده يبقى ظلم، تروح جاي خبطه قلم وقول له والله ما انا مش انا اللي ضربتك، ده ربنا سبحانه وتعالى قدر انا ضربك. ولو هو بقى اصر كده اقتله وقول له والله انا مش دعوه، واخد بالك؟ خلينا نخلص. لكن الحقيقه التي لا شك فيها ان العباد حياتهم ما تقومش من غير اسباب، ما فيش حد حياته بيستعمل فيها هذا الامر الا لما يجي انه عايز يتهم ربنا بالظلم. معانا كده؟ بس خلينا نركز دلوقتي عشان نفهم قضية الفعل والانفعال. فبيقول قلنا لا نقول بل نقول هي افعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب مخلوقة للرب. فعل الرب غير فعل العبد، فالفعل عندنا غير المفعول، فعل الله غير مفعوله، بخلاف اللي بيقولوا هذه الافعال حقيقة لله قامت بالعباد. هنقولنا لهم ساعتها لو هي افعاله لصح ان تشتق منها اسماء، ولصح انك تقول طالما ان هو الذي فعل الصلاة وهو الذي صلى، صح كده؟ هو الذي سرق، لان هو عندكم انه الذي فعل. احنا بنفرق بين الخلق والفعل، ونقول خلق الله الفعل والعبد فعل الفعل. بنخلق بنفرق بين خلق الولد وبين ولادته وبين الأبوة والأمومة له. الأبوة والأمومة أفعال العباد دي اللي هم تزوجوا وتعاشروا فنتج منها الولد، والله خالقهم وخالق فعلهم وخالق الولد منهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم. بس خلق الولد منهم، فعشان كده خلق الفعل الإنساني بالقدرة والإرادة الإنسانية. يقول وهو إجماع من أهل السنة أن الفعل غير المفعول. يعني إيه الفعل غير المفعول؟ فعل الله غير مخلوقه ومفعوله الذي هو الفعل الإنساني. وما ينفعش ننسب الفعل الإنساني لربنا على أنه فعله. ما ينفعش تقول ربنا سرق عشان هو خلق السرقة. انت تقول العبد الذي سرق لانه الذي فعل السرقة. العبد فاعل لفعله مش خالق لفعله. والله عز وجل خلق فعله فيه بإرادته. ايوه، مفعول الرب ليس فعلا للرب، مفعول الرب اي مخلوقه، ماشي كده؟ وفعل الرب القائم به عز وجل هو الجعل والخلق. رب اجعلني مقيم الصلاة، فالذي جعله مقيما للصلاة هو الله، الذي صلى هو العبد. الفاعل لفعل الصلاة حقيقة العبد، الجاعل العبد مصليا الله. يعني ينفع اقول الجاعل العبد مصليا؟ ليه يا سيدي بس تقول لا ليه بس؟ ايوه، هو الذي هو الجاعل له مصليا. ايوه، الله الذي جعل العبد مصليا، الله جاعل العبد مصليا. يبقى انا كده لو جه حد يلزمني يقول لي هتشتق اسماء اسم الفاعل لله، هقول له ايه المشكله؟ ماشي كده؟ انا اقول ذلك، الجاعل العبد مصليا هو الله. سواء قلت بقى دي من اسماء الحسنى ولا من باب الاخبار، الامر واسع. اني جاعل في الارض خليفه، يعني خالق في الارض خليفه. نعم. يقول حكاه الحسين بن مسعود البغوي وغيره. الامام البغوي نقل اتفاق اهل السنه على التفرقه بين الفعل والمفعول. يعني ايه بين الفعل والمفعول؟ فعل الرب خلقه وإيجاده، ومفعوله هو المخلوقون بصفاتهم وبذواتهم وصفاتهم وافعالهم. معنى كده؟ ايوه كده، المفعول هو المخلوق. طب مش ساعات بنطلق الخلق ونقصد بيها المفعول المخلوق؟ لغة، بس احنا بنفرق في الموضوع ده. يعني مولي هذا خلق الله، مش كده؟ كل الخلق دول خلق ربنا، مقصود بها هنا ايه؟ المخلوقون. لكن احنا بنتكلم على فعل الله الذي قام به هو عز وجل، اللي هو خلقه لهم، هذا قام به سبحانه وتعالى. معنى كده مش الفعل هو اللي موجود عندنا. معنى كده فعل الله انه خلق، هذا قائم به سبحانه وتعالى، يفعله هو سبحانه وتعالى. اما ان المفعول يسمى خلق، بمعنى ايه؟ مخلوق. فالعبد فعلها حقيقة، والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة. والله خالق العبد الولد وخلق المثل يعني بتاعنا، والله خالقه خالق الولد ده وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة. خلق الأب والأم اللي توجد بيهم الولد. معنى كده؟ وخالق فاعليته، خالق قدرته على الفعل. كونه فاعل ده مخلوق لله سبحانه وتعالى، لان العبد لما يجي يتفكر هو ينفع غير كده؟ ما ينفعش غير كده، لان العبد كان عدم محض وتوجدت فيه كل الالات دي وكل الاسباب دي، وهو الذي جعلها اسبابا. والا لو خلق فيه اسباب القدره ومنعه من الفاعليه. يعني ايه معناه من الفاعليه؟ يعني هقول لحضرتك واحد مخه سليم 100%، بس هو ايه، بس وظائف المخ عنده مش مظبوطه، الراجل ده حصل له تخلف عقلي، ما يعرفش يعمل اعمال انت بتعرف تعملها، انت بتعرف تقرا مش كده، وتعرف تكتسب خبرات، وتعرف بناء على الخبرات بتاعتك دي تشتغل بيها على سبيل المثال، تقوم تنفذ الحاجه اللي انت بتعملها مع واحد مثلا نجار، يوم يعرف يعمل المكتب ده، ما هو واحد زيه بالظبط عنده نفس الادوات وما يعرفش يعملها. معنى كده؟ لان ربنا لم يخلق فيه الفاعليه على ذلك، على لذلك خلق الله فيه القدره والاراده، وخلق بهما الفعل، وجعل الفعل حاصرا بالقدره والاراده، ادي الفاعليه دي. يعني خالق فاعليته انه جعل القدره والاراده ينتج من هو الفعل ده. سر المساله ان العبد فاعل منفعل باعتبارين، فاعل منفعل باعتبارين. لو واحد الجبريه بيقولوا العبد ايه؟ منفعل فقط، والقدريه فاعل فقط، والاهل السنه يقولوا فاعل منفعل باعتبارين، بل هو منفعل في فاعليته. كونه فاعل ده ربنا الذي جعله كذلك، فربه تعالى هو الذي جعله فاعلا بقدرته ومشيئته، واقدره على الفعل، واحدث له المشيئه التي يفعل بها. وقال الاشعري وكثير من اهل الاثبات يقولون ان الانسان فاعل في الحقيقه. ايه اهل الاثبات ليه؟ عشان القدريه ايه؟ نفاه، مش كده؟ ينفون القدر. فما الذين يثبتون القدر يقولون ان الانسان فاعل في الحقيقه بمعنى مكتسب، ويمنعون انه محدث. صح الكلام ده؟ يمنعون ذلك، مش ده كلامنا احنا؟ ده كلام اهل السنه، ده الكلام ده في مقالات الاسلاميين، كلام واضح. قلت هؤلاء وقفوا عند الفاظ الكتاب والسنه، فانهما مملوءان من نسبه الافعال الى العبد باسمها العام واسمائها الخاصه. فالاسم العام كقوله تعالى تعملون تفعلون تكسبون، والاسماء الخاصه يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويؤمنون ويخافون ويتوبون ويجاهدون، واشد منها ايه؟ يعني اقصد زيها يعني يسرقون ويزنون ويفعلون ويقتلون ويكفرون، اسماء هذه بتاعتهم هم. واما لفظ الاحداث فلم يجئ الا في الذم من افعال، كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من احدث حدثا او اوى محدثا، فهذا ليس بمعنى الفعل والكسب. وكذلك قول عبد الله بن مغفل لابنه اياك والحدث في الاسلام. ايه؟ طبعا ده الاغلب الاعم، لكن فيه يعني ده ان العبد سمي خالقا بس على سبيل الندرة جدا، اللي هي ايه؟ سيدنا عيسى قال اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير، قول ابراهيم عليه السلام انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا، يعني تختلقون ذلك، ماشي؟ تخلقون افكا. والحديث اللي قلنا عليه انه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. سيدنا عيسى قال اخلق لكم يعني اشكل لكم، ماشي كده؟ فورد معنى الخلق الاحداث بهذا الاعتبار، ورد بس قلنا نادر. قولوا ولا يمتنع إطلاقه على فعل الخير مع التقييد، كما قال بعض السلف: إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث لها شكرا، وإذا أحدثت ذنبا فأحدث له توبة. ومنه قول: هل أحدثت توبة؟ وأحدث للذنب استغفارا، أو وأحدث للذنب استغفارا. ولا يلزم من ذلك إطلاق اسم المحدث عليه والإحداث على فعله، لأن ده بمعنى معين والإطلاق بيبقى على معنى ثاني. يعني هل نقول عيسى هو الخالق؟ ليه؟ لأن إذا أطلقت كلمة الخالق فهو إيه؟ فهو على معنى الإيجاد من العدم لا على التشكيل فقط، ماشي كده؟ والصناعة والرسم والنحت مثلا. ولذلك لا يصح الإطلاق، مش إن هو اللفظ ما ينفعش يستعمل، لغة يستعمل وشرعا استعمل كخبر، ولكن بطريقة نادرة بقيود. هنقول أن عيسى عليه السلام خلق لقومه من الطير كهيئة الطير ثم نفخ فيها فصارت طيرا، الكلام ده صح قطعا، ده القرآن مش كده؟ وتستعمل في اللغة خلق وأحدث، زي بالضبط كده هذا قول مختلق، مختلق يعني ايه؟ مكذوب، مش كده؟ إن هذا إلا اختلاق، مش قصدهم اللي احنا المشكلة اللي احنا فيها، قصدهم ايه؟ إن هذا افتراء وكذب، وهذا مذهب جديد محدث. يقول: قال الأشعري: وبلغني أن بعضهم أطلق في الإنسان أنه محدث على الحقيقة بمعنى مكتسب. قلت: ها هنا ألفاظ هي فاعل وعامل ومكتسب وكاسب وصانع ومحدث وجاعل ومؤثر ومنشئ وموجد وخالق وبارئ ومصور وقادر ومريد. هذه الألفاظ ثلاثة أقسام: قسم لم يطلق إلا على الرب سبحانه كالباري والبديع والمبدع، والخالق أكثر. وقسم لا يطلق إلا على العبد كالكاسب والمكتسب. وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشئ ومريد وقادر. وأما الخالق والمصور فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا إلا على الرب سبحانه كقوله الخالق البارئ المصور. وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد كما يقال لمن قدر شيئا في نفسه أنه خلقه، قال: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. لأنت تنفذ ما قدرته في نفسك وبعضك يقدر ثم لا ينفذ، أي لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته في نفسك، وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائها. واحد بيمدح زي ملك أو رئيس أو كده بيقول أنت لما تقول حاجة بتنفذها، مش كده؟ أو لما بتخطط حاجة بتنفذها. المبتدع تطلق على العبد. المبدع في اللغة يجوز أن تطلق على العبد. احنا نتكلم على هل استعملت في الكتاب والسنة ولا لا. المبدع يعني زي احنا نستعمل كلمة الإبداع عندنا دلوقتي في الايه؟ في أفعال العباد كتيرة جدا، مش كده؟ ده الأديب ده مبدع، دي الخطبة دي بديعة جدا، يعني الخطيب ده مبدع أبدع فيها. سموا واحدة بديعة صح. يقول بهذا الاعتبار، يعني عايز أقول لا، ده المبدع هي المفروض تلحق بإيه؟ بأنها إذا أطلقت تكون في حق الله سبحانه وتعالى بديع السماوات الأرض، وإذا قيدت يمكن أن تستعمل في حق العبد. الباري لو قيدت مثل بر القلم، ماشي، ولذلك التقسيم ينبغي يكون ثنائي. يقول بهذا الاعتبار صح اطلاق خالق على العبد. ممكن تيجي كده شغال ده تعال ممكن تيجي هنا بيقول وبهذا الاعتبار صح اطلاق الخالق على العبد في قوله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين. تبارك الله احسن الخالقين. ازاي احسن الخالقين؟ لان ربنا اولد من العدم، غيره من الخالقين يشكلون فقط، وقدرتهم على التشكيل ايضا تتفاوت جدا، لا يستطيعون ان يجعلوا في باطن التشكيل ما هو في باطن العباد. يعني واحد عمل تمثال شكله حلو جدا زي السوق زي الاصل بالضبط، بس هو جوه ايه؟ ولا حاجة، مش كده؟ حتى ده لو تصورنا انه عارف يعمل جوه كبد مثلا وقلبه وبتاع ما يعرفش ينفخ فيه ايه؟ الروح. ربنا سبحانه وتعالى خالق لا كأي خالق سبحانه وتعالى. يقول اي احسن المصورين والمقدرين. والعرب تقول قدرت الأديم وخلقته. اذا قسته قدرت الأديم وخلقته، اذا قسته لتقطع منه مزادة او قربة ونحوها. قال مجاهد يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين في احسن الخالقين. وقال الليث رجل خالق اي صانع، وهن الخالقات للنساء. بس ده استعمال مش المشهور، مش كده؟ المشهور اذا عند الاطلاق، لا بل لا يستعمل عند الاطلاق الا في حق الله الخالق سبحانه وتعالى. قال مقاتل يقول الله تعالى هو احسن خلقا من الذين يخلقون التماثيل وغيرها التي لا يتحرك منها شيء. واما البارئ فلا يصح اطلاقه الا عليه سبحانه، فانه الذي برأ الخليقة واوجدها بعد عدمها، والعبد لا تتعلق قدرته بذلك. عشان كده البارئ المنشئ من العدم. يقول إذ غاية مقدوره التصرف في بعض صفات ما أوجده الله. ده كان خشبة أنا خليتها إيه؟ مكتب، عملتها مكتب، حطيت الخشبة دي والخشبة دي. بتاع ده كان عبارة عن مواد بلاستيكية زائد مواد مثلا معدنية، وخلوها إيه؟ تليفون مثلا. بيغير الصفات لكن ينشئ من العدم؟ لا يستطيع ان ينشئ من العدم. غاية مقدور العبد التصرف في بعض صفات ما اوجده الرب تعالى وبرأه، وتغييرها من حال الى حال على وجه مخصوص لا تتعداه قدرته. يقول وليس من هذا بريت القلم لانه معتل لا مهموز. مع ان الباري تستعمل ايه؟ الباري تستعمل غير مهموزة، مش كده؟ البارئ يقال عنها أيضا يمكن تخفيفها الباري. يقول ولا برأت من المرض لأنه فعل لازم غير متعد. أصبح بارئا بحمد الله، يعني مش قد شفي، برأ من المرض. فكذلك مبدع الشيء وبديعه لا يصح إطلاقه إلا على الرب تعالى، كقوله بديع السماوات والأرض. والإبداع إيجاد المبدع على غير مثال سابق. والعبد يسمى مبتدعا لكونه أحدث قولا لم تمضي به سنة، ثم يقال لمن اتبعه عليه مبتدع أيضا. وأما لفظ الموجد فلم يقع في أسمائه سبحانه، وإن كان هو الموجد على الحقيقة، وقع في أسمائه الواجد، وهو بمعنى الغني الذي له الوجد، الذي له الوجد له الغنى يعني. وأما الموجد فهو مفعل من أوجد، وله معنيان. أحدهما أن يجعل الشيء موجودا، وهو تعدية وجده وأوجده. قال الجوهري وجد الشيء من عدم، فهو موجود. وجد الشيء من عدم فهو موجود، مثل حمى فهو محموم. وأوجده الله ولا يقال وجده، هو ولد ووجد يعني، ولا يقال وجده، ما يقالش وجده الله، إنما يقال إيه؟ أوجده الله. والمعنى الثاني أوجده جعل له جدة وغنى، وهذا يتعدى إلى مفعولين. قال في الصحاح أوجده الله مطلوبة، أي أظفره به وأوجده، وأوجده أي أغناه. قلت هذا يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون من باب حذف أحد المفعولين، أي أوجده مالا وغنى، وأن يكون من باب صيره واجدا، مثل أغناه وأفقره، إذا صيره غنيا وفقيرا. فعلى التقدير الأول اللي هو حذف أحد المفعولين يكون تعديه، يكون تعديه وجد مالا وغنا وأوجده الله إياه. أوجد الله العبد مالا، يبقى ده متعدي مفعولين. الفعل وجد أو أوجد متعدي المفعولين. وعلى الثاني يكون تعديه وجد وجدا إذا استغنى، إذا صيره غنيا يبقى الفعل بتاعه وجد، أي إيه؟ أي صار واجدا. مصدر هذا الوجد بالضم والفتح والكسر، وجد وجد وجد. قال تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، من وجدكم يعني مما وجدتم من الغنى والسعة. يقول فغير ممتنع أن يطلق على من يفعل بالقدرة المحدثة أنه أوجد مقدورة، كما يطلق عليه أنه فعله وعمله وصنعه وأحدثه، لا على سبيل الاستقلال. يبقى الألفاظ هتبقى محتملة طالما صح الاعتقاد. وكذلك لفظ المؤثر لم يرد إطلاقه في أسماء الرب، وقد وقع إطلاق الأثر والتأثير على فعل العبد. قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال ابن عباس ما أثروا أو ما أثروا من خير أو شر، فسمى ذلك آثارا لحصوله بتأثيرهم. ومن العجب أن المتكلمين يمتنعون من إطلاق التأثير والمؤثر على من أطلق عليه في القرآن والسنة، على من أطلق عليه في القرآن والسنة. إن ربنا سمى العبد إيه؟ مؤثرا بآثار، لأن له إيه؟ آثار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، الزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني إيه؟ خطواتكم، سمها آثارا، أي الزموا دياركم. ويخصونه المتكلمين بقى يمنعون إطلاق المؤثر ويخصونه بمن لم يقع إطلاقه عليه في كتاب ولا سنة، لأن المتكلمين بيقولوا المؤثر هو الله مش كده، ويمنعون أن يكون العبد مؤثرا وقدرة العبد مؤثرة، وعشان قاعدتهم الأولى اللي هي إيه؟ لا أثر بين مؤثرين إلا على سبيل البدل والشركة أو الشركة. وإحنا قلنا لا مانع من أثر بين مؤثرين أحدهما أثر للآخر، ده كل اصطلاحات كلامية. هم بقى يمنعوا إطلاق أن العبد يؤثر ويقولون الله هو المؤثر، مع أن اللي في الكتاب الله هو الجاعل والخالق ماشي كده، والعبد يؤثر. يقول وإن استعمل في حقه الإيثار والاستئثار، كما قال إخوة يوسف تالله لقد آثرك الله علينا، هذا في حق الله، الله آثر يوسف يعني اختاره عليهم. وفي الأثر إذا استأثر الله بشيء فلها عنه، يعني إيه؟ يعني ما تشغلش نفسك بحاجة الله استأثر بها، زي علم الغيب، استأثر الله بعلم الغيب، يعني إيه؟ اختص جعله له سبحانه وتعالى دون خلقه. قال الناظم استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجل. لما كان التأثير تفعيلا من أثرت في كذا تأثيرا فأنا مؤثر، لم يمتنع إطلاقه على العبد. قال في الصحاح: التأثير إبقاء الأثر في الشيء. أما لفظ الصانع فلم يرد في أسماء الرب تعالى ولم يمكن ورودها، فإن الصانع من صنع شيئا عدلا كان أو ظلما، سفها أو حكمة، جائزا أو غير جائز، ممن قسم مسماه إلى مدح وذم. لم يجئ اسمه المطلق في الأسماء الحسنى كالفاعل والعامل والصانع والمريد والمتكلم لانقسام هذه الأسماء إلى محمود ومذموم، بخلاف العالم والقادر والحي والسميع والبصير، فهي أسماء إيه؟ تدل على الكمال، محمودة. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبد صانعا، روى البخاري عن حذيفة، رواه في الأدب المفرد مش في الصحيح، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وردت بمعنى الخلق، بلفظ الخلق، وإن الله خالق كل صانع وصنعته. الكلام ده ورد في تفسير: والله خلقكم وما تعملون. وأنا قلت في هذا المفرد بالغلط، هي في خلق أفعال العباد. إن الله يصنع كل صانع وصنعته، ده في خلق أفعال العباد. وقد أطلق سبحانه على فعله اسم الصنع، فقال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهو منصوب على المصدر، لأن إن الله صنع كل صانع وصنعته، لا مش في الصحيح. إن الله يصنع كل صانع وصنعته حديث حسن، رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد. يقول إن ورد إن في قول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تدور وهي تمر مر السحاب. صنع الله يدل على الصنع، هذا القرآن قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يدل على الصنع. وقيل هو نصب على المفعولية، أي انظروا صنع الله. فعلى الأول يكون صنع الله مصدرا بمعنى الفعل، الله الذي صنع، وعلى الثاني يكون بمعنى المصنوع المفعول. فإن الذي يمكن وقوع النظر والرؤية فإنه الذي يمكن وقوع النظر والرؤية عليه، يعني وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله، يقول هذا الذي يمكن أن يرى بمعنى المصنوع، يعني الظاهر الأول. أما الإنشاء فإنما وقع إطلاقه عليه سبحانه فعلا، أوردش اسم، كقوله: وينشئ السحاب الثقال، وقوله: فأنشأنا لكم به جنات، وقوله: وننشئكم فيما لا تعلمون، وهو كثير، ولم يرد لفظ المنشئ. أما العبد فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر، وهو شروعه في الفعل وابتداؤه له. يقول: أنشأ يحدثنا، أنشأ السير، فهو منشئ لذلك، هذا إنشاء مقيد، وإنشاء الرب إنشاء مطلق. وهذه اللفظة تدور على معنى الابتداء، أنشأه الله أي ابتدأ خلقه، وأنشأ يفعل كذا ابتدأ يفعل كذا، وفلان ينشئ الأحاديث أي يبتدئ وضعها، والناشئ أول ما ينشأ من السحاب، أو أول ما ينشأ من السحاب. وقال الجوهري: وناشئة الليل أول ساعته. قلت هذا قد قاله غير واحد من السلف: إن ناشئة الليل أوله، التي منها ينشأ الليل. والصحيح أنها لا تختص بالساعات الأولى، بل هي ساعاته ناشئة بعد ناشئة، كلما انقضت ساعة نشأ بعدها أخرى. قال أبو عبيدة: ناشئة الليل ساعاته، وآناؤه ناشئة بعد ناشئة. قال الزجاج: ناشئة الليل كل ما نشأ منه، أي ما حدث فهو ناشئة. قال ابن قتيبة: هي آناء الليل وساعاته، مأخوذة من نشأت، تنشأ نشأا أي ابتدأت، وأقبلت شيئا بعد شيء، وأنشأها الله فنشأت. والمعنى أن ساعات الليل الناشئة تسمى الناشئة. قول صاحب الصحاح منقول عن كثير من السلف، قال علي بن الحسين ناشئة الليل هي ما بين المغرب إلى العشاء، هذا قول أنس وثابت وسعيد بن جبير والضحاك والحكم اختيار الكسائي، قالوا ناشئة الليل أوله، وهؤلاء راعوا معنى الأولية في الناشئة، وفيها قول ثالث أن الليل كله ناشئة، وهذا قول أكرمة وأبي مجلز ومجاهد والسدي وابن الزبير وابن الزبير وابن عباس في رواية. قال ابن أبي مليكة سألت ابن الزبير وابن عباس عن ناشئة الليل فقال الليل كله ناشئة. فهذه أقوال من جعل ناشئة الليل زمانا، وأما من جعلها فعلا ينشأ بالليل، فالناشئة عندهم اسم لما يفعل بالليل من القيام، يقول. وهذا قول ابن مسعود ومعاوية ابن قرة وجماعة، قالوا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ الصلاة، قالوا هي قيام الليل. قال آخرون منهم عائشة إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم. قالت عائشة ناشئة الليل القيام بعد النوم، وهو قول ابن الأعرابي ابن الأعرابي قال إذا نمت من أول الليل نومة ثم قمت فتلك الناشئة، تلك النشأة، ومنه ناشئة الليل. على القول الأولين ناشئة الليل إضافة بمعنى من، إضافة نوع إلى جنس، أي ناشئة منه. وعلى قول هؤلاء إضافة بمعنى فيه، أي طاعة ناشئة في الليل. والمقصود أن الإنشاء ابتداء، سواء تقدمه مثله كالنشأة الثانية أو لم يتقدمه كالنشأة الأولى، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، يعني يخلق له الخلقة الثانية البعث. أما الجعل فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين، أحدهما الإيجاد والخلق، والثاني التصيير، تحويل الشيء إلى شيء، جعله كذلك. فالأول يتعدى إلى مفعول، مفعول واحد يعني، كقوله وجعل الظلمات والنور. والثاني أكثر ما يتعدى إلى مفعولين، كقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا حقيقة بمعنى الخلق ده، ويتعدى إلى مفعولين أيضا مثل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، لكن بمعنى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار دي مفعولين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا دي مفعولين، رب جعلني مقيم الصلاة مفعولين. ها تعرفوها ازاي رب جعلني مقيم الصلاة؟ اجعلني، اجعل فعل وفاعله ضمير على الله عز وجل، اجعلني أنت، اجعلني ياء المتكلم مفعول به، مقيم الصلاة مفعول تاني. يقول وأطلق على العبد بالمعنى الثاني خاصة، كقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، اللي هو التصير يعني، هم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث، يعني خلقوا، لا سموا ذلك أو صيروا ذلك نصيبا لله ونصيبا للشركاء. وغالب ما يستعمل في حق العبد في جعل التسمية والاعتقاد، حيث لا يكون له صنع في المجعول، كقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني سموها كذلك، اعتقدوها كذلك. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، يعني صيرتموه كذلك، سميتوه كذلك. وهذا متعد إلى مفعول واحد وهو جعل اعتقاد وتسمية، جعلناه قرآنا عربيا يعني صيره كذلك، يعني تكلم الله به كذلك، اللي احتجوا بها المعتزلة فرد عليهم الإمام أحمد رحمه الله ب لا احتج بالآيات اللي فيها أن جعلوا الملائكة ولم يخلقوا الملائكة، أيوة عشان يرد على استدلالهم بذلك. يقول: وأما الفعل والعمل فإطلاقه على العبد كثير، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يعملون، بما كنتم تعملون. وأطلقه على نفسه فعلا واسما، ما ذكرش العمل في حقه عز وجل، إنما ذكر إيه؟ الفعل. ويفعل الله ما يشاء، فعال لما يريد، فعلا ويفعل الله ما يشاء اسما كقوله فعال لما يريد. وقوله: وكنا فاعلين، في موضعين من كتابه: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، والثاني قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتأمل قوله كنا فاعلين في هذا الموضع، في هذين الموضعين المتضمنين للصنع العجيب الخارج عن العادة، كيف تريده كالدليل على ما أخبر به، وأنه لا يستعصي على الفاعل حقيقة. أي شأننا الفعل، كما لا يخفى الجهر والإصرار بالقول على من شأنه العلم والخبرة، ولا تصعب المغفرة على من شأنه أن يغفر الذنوب، ولا الرزق على من شأنه أن يرزق العباد. وقد وقع الزجاج على هذا المعنى بعينه فقال: وكنا فاعلين، أي قادرين على فعل ما نشاء. انتهى هذا الباب بحمد الله تبارك وتعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.